بس اللي سفينة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مخي قفل وقلبي حجر بتعارك مع اي داكر مدي للحياة بنجر لقبوني اختر خاتر منحرف وسلاحي سنه اي جن بجن جنه خصمي جوه جهته ضربه عنده بعلم اللي عنده مش مفخر اي كلمة في لحظة خلي الجهة ضربة مع اي حد في اي حارة بتعامل مع اي حل جوه بره انا شاب واعي لينا في اي ازمه لينا طله لينا كاريزما الفلوس تحت رجلينا مش شبه كنت جبنا رسمة قلنا غربل هي بيتنا هي ارضينا وجهتنا فرحه من داخل غربه احنا مشرفين دايرتنا وده النجم عرس فخامه شيك وفي البدله زعامه كل الدوائر فرحانه بصراخ دي اخواتنا بعدكم سودا حياتنا يسر المر يا بهيمه ويرجعوا ينوروا جهتنا مرشدين في البلكونات شغالين بالتليفونات الارشاد بقى عيني عين بيرشدوا لجن الكشاف الحياه عايزه المشاغل صاري جارح بنت عالم كل يوم بعمل جنايه هعمل ايه بقى ولا غالي لا امان هنا للامان انتوا زي صدام حسين واعدموني في امتنع انت بس ملك يا اخويا القلوب مدهون ابويا سيبك اللي يخون يخون انا بنهرك يا ابن ابويا انت بس اللي صفيلي وانت سكتي ودليلي سندي ظهري يا ابن قلبي وقت ديت يا بابا تجيلي ليه يا اخ هموت انا روحه فيا وروحي فيك انت وانسى على السبب وقت الشده انا بلاقي شفايف لونها حمرا شوكولاتاية ببشرة سمرا للنهار فيكي بفكر هيد ادمن زي خمرا وحش الكون بد الكيران وردة فل وعود ريحان توحشيني في كل لحظة انا بحس بامان انت بت مولتن كيك بومب لا يا ملك تشيك عمري ما فكر اخون تكون دمار مصطفى عز ده الجنرال عالي عز بيقولها لكم في الفرحة هنضربوا نار وده السيد اسمه مسمى نجم في السما بيلمع مصطفى الديشة المحترم انت اسملي شاب مادة نور الجزار ده المشاك وقت غضبه تشوف كوارث عبدالله شرويدة ده المطادور معروف انه هو الفارس يوسف عالي الفؤاد لوحده مش محتاج مساعد الرجولة معمولة باسمه في الحروب ده ملي فايش هلا قوله نجنج لكو هلا كاتو بتجننكو دي امين يعني الكروان ده الترند ولادي وغصب عنكو عبدو الباحة يا ابو استاذكو في الكلام دايما فارسكو حصريا على موقع دي جي كيو.